قد يكون ذلك نعم، لكن لا شك أن في تقديم الرجس له دلالة، تقديم والتأخير في كتاب الله عز وجل مناسبته ظاهرة ودقيقة. نعم سم. هنا سؤال ليس داخلا في الآيات، وهو أن الخطاب في القرآن قد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يأتي للمؤمنين، فما الفرق بينهما؟ ليظهر الله تعالى أعلم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما يدخل فيه المؤمنون. فالخاص مثل قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الأمر هنا لزوما وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس لازما على أمته، دخول أمته هنا من باب القيام النفل، وإن كان القيام في أول ما شرع سنة كاملة على المؤمنين ثم كان لازما على النبي صلى الله عليه وسلم ورخصه تطوعا على المؤمنين. لكن الحديث أيها الإخوة الخطاب إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة مخاطبة من ذلك، فالغرض منه تعظيم الأمر وتفخيمه والعناية به، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لاحظ أن الخطاب في أوله للنبي ثم توجه مباشرة لأمته إذا طلقتم، فكأن ذلك دليل على تعظيم هذا الأمر وتفخيمه. ومثله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فهو خطاب للنبي ابتداء، ولا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة ذلك، لا يمكن أن يطيع الكافرين، يعني لا يمكن أن يقال هذا للنبي خاصة، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، إذ هو ليس عرضة أن يطيع الكافرين بخلاف أمته قد يقع ذلك منها. فكان المقصود والله أعلم تعظيم الأمر وتفخيمه، لأنه ذا بال وذا شأن. ولله ولكتاب المثل الأعلى، الأمر إذا جاء بخطاب يعني الملك ليس كخطاب عامة الناس، لأن الخطاب الذي يكون للملك خطابا عظيما لأمر عظيم يهم عامة الناس، والخطاب الذي يكون للشخص يكون خطابا يخصه أو هو ليس ذا شأن. فهذا الذي يظهر والله تعالى. والإثم والبغي بغير الحق. نعم جيد أحسنت. هذا في سياق القرآن تعظيما وتوبيخا لمن يبغي بغير الحق، ليس في هناك بغي بالحق إلا كما قال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ذلك ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فهذا بغي، قد يكون يسمى بغيا من حيث هو اعتداء، لكن الآية هنا يظهر الله تعالى أعلم المقصود بها تعظيم أمر البغي بغير الحق، وأنه عظيم عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كما قال الله في الآية نفسها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. هل هناك شرك أنزل الله فيه سلطان؟ ليس هناك شرك أنزل الله به سلطان، وإنما المقصود تعظيم أمر الشرك، كيف تشركون ولم تشركونا وليس عندكم دليل، وكيف تبغون وأنتم تعلمون أن البغي بغير حق؟ هذا المقصود الذي يظهر من الآية والله أعلم. لعلنا نكمل. نعم نعم، ومثل ذلك هذه الآية. بستأذنون لنا نواصل الحديث إذا بقي من الوقت قبل بين الأذان. هنا في هذه السورة القرآن، هذه فائدة جميلة ومهمة، القرآن لا يعتني بالترتيب، القرآن لا يعتني بالترتيب التاريخي، قد يكون لكن العناية في القرآن في ترتيبه بما يناسب سياق الآيات، بما يناسب سياق الآيات. هنا في هذه الآيات نوح لا شك أنه أول قصص، وكذلك بعده عاد، وكذلك ثمود، لكني أشك في لوط وشعيب. أما يظهر الترتيب هنا كما هو تاريخي، لأن شعيب متأخر، لكن في غير هذا السياق، في غير هذه السورة يأتي الترتيب قد يقدم ويؤخر. وهذه السورة يظهر الترتيب من حيث أنها جاءت كما في قصة موسى عليه السلام، جاءت في سياق ذكر الأخبار، ولذلك سياق قصة موسى في الأعراف تختلف عن قصة موسى في البقرة، بأن سياق قصة البقرة في تعداد النعم كما ذكرنا لكم في أول اللقاء، لقاء الدورات السابقة. وقصة موسى في هذه السورة في ذكر أخبارهم وكفرهم مع نبيهم، يعني أحوالهم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك البحر فانفجرت فانبجست منه، لا لا، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. أما في سورة البقرة فقال الله عز وجل وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فذكر الله عز وجل القصة من أولها في سورة الأعراف انبجست وهو بداية الانبجاس في الخروج، وذكر الله تعالى في سورة البقرة الانفجار في نهايته، لأن السياق هناك تعداد نعم وهنا ذكر حالات القوم وكفرهم وعنادهم. والله طيب، نرجع إلى درسنا. قال الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط لم يقل لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويظهر الله تعالى أعلم أن دعوته تابعة لدعوة إبراهيم عليه السلام، لأنه من قوم إبراهيم، وإنما أرسله الله إلى دومة سدوم في أنهم أصحاب فعلة شنيعة لم يسبقهم فيها أحد، وهي الفاحشة للرجال عياذا بالله، وهي اللواط. ولهذا قال الله تعالى أتأتون الفاحشة، والفاحشة هنا إنما سمي اللواط فاحشة لأنه أمر يعظم ذنبه وفعله، فالفاحشة هي كل عمل عظم ذنبه وفعله. قال في الدلالة على أن هذه الفعلة لم يسبقهم فيها أحد، قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لم يسبقهم فيها أحد من الأمم كأمم، وليس المقصود أنه لم يسبق أن يفعل هذه الفعلة الله أعلم قبلهم، وإنما كانت شائعة فيهم وكانت عادة فيهم عياذا بالله. ما هي؟ قال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يدل كذلك على